وإن نقل بأن ذاك ما امتنع وواقع للوقت عند الأكثر، ثالثها لا إن يكن ذا ظاهري، وقيل لا يؤخر الإجمالي فيه، وقد قيل بعكس التالي، وقيل لا في غير نسخ بل نقل جوازه في النسخ قطعا لا يخل، وقيل لا يجوز أن يؤخر بعض وإبدى البعض إن ليس عرى، ثم على المنع أجز فيما اعتلى للمصطفى تأخير تبذير إلى حاجة موجود ونفي علمه، حاجة موجود ونفي علمه بذات ما خصص أو بوسمه. النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، لا نسخ بالعقل، وقول الرازي بنسخ غصب أقطع المجازي، ولا بالإجماع ولكن اقتضى تضمن الناسخ ثم المرتضى، جواز نسخ بعض قرآن بخط تلاوة وحكما أو فردا فقط، والفعل قبله ولو لم يكن وبكتابه له والسنن، وعكسه ولو بآحاد القدر، والحق لم يقع به فيما اشتهر، والشافعي حيث القرآن وردا لنسخها فمع حديث ما ضدا، أو وردت لنسخه معها خذي قراءة تبين وفق ذا وذي، وبالقياس الثالث الجلي والرابع المدرك للنبي، إن نصت العلة والنسخ إذا في عهده بالنص أو قيس، إذا يكون أجلى قيل أو مساويا، والنسخ بالمفهوم لو مناويا، ونسخه مخالفا مع أصله أو دونه، لا الأصل دون فصله، ولا لفحوى دون أصله، ولا عكس كما قال به جل الملا، والنسخ للإنشاء ولو لفظا قضى أو خبرا وقيد تأبيد مضى، ونسخ الأخبار بأن يوجبه بضده لا خبر كذبه، ولو عن آت وإلى أقوى بدل ودونه ولم يقع وقيل بل، والخلف منصب بأبياته على حاوي حروف العطف يا حاوي العلا. مسألة: النسخ عند المسلمين واقع، وقائل التخصيص لا ينازع، وصحح انتفاء حكم الفرع بنسخ أصله، وكل شرع يقبله، ومنع الغزال كل التكاليف والاعتزال، معرفة الله وكل أجمع بأنه في ذا وذي ما وقع، وقبل تبليغ النبي المرتضى منع ثبوته بإثم أو قضى، وأن نقص النص في العبادة جزءا وشرطا وكذا الزيادة ليس بنسخ، والمثار رفعت وارجع له ما فصلت أو فرعت. خاتمة: الناسخ الآخر لا نزاع، وطرق العلم به إجماع، أو قول خير الخلق هذا بعد ذا، أو ناسخ أو كنت أنهى عن كذا، أو نصه على خلاف الأول، أو قول راو سابق هذا يلي، أو قال المنسوخ هذا الناسخ، ذا في الأصح قوله ذا ناسخ، والثالث الإسلام والرسمية، ووفقهم براءة الأصلية. الكتاب الثاني في السنة: قول النبي والفعل والتقريع، سنته وهمه المذكور، الأنبياء كلهم ذو عصمة، فلم يقع منهم ولو بالغفلة ذنب ولو صغيرة في الأظهر، فلا يقر المصطفى من منكر، فالصمت عن فعل ولو ما استبشرا، وقيل لا ممن بالإنكار اجترى، وقيل لا من كافر وذي نفاق، وقيل لا الكافر غير ذي النفاق، دل على الجواز الفاعل مع سواه، والقاضي لغيره منع. قلت على الأول قد دل على إباحة لا ندبا أو حتما جلا، وإن يكن في عصره وما علم منه اطلاع فيه خلف منتظم، وغير حضر فعله للعصمة، وغير ذي كراهة للندرة، فإن يكن عاديا أو يختص به أو لبيان مجمل لا يشتبه، وما لعاده وشرع يرد كالحج راكبا به تردد وما سواه إن تبدت صفته فمثله على الأصح أمته وعلمت بنص أو تسويته بآخر إلا خفى في جهته وبوقوعه بيانا وامتثال لما على الوجوب أو سواه دال وخص حتما رسمه كالنذر وكونه لو لم يجب ذا حضر كقرنه الصلاة بالآذان والثاني مثل الحج والقتال والندب قصد القربة المجرد وكونه قضاء ندب يعهد أو جهلت فللوجوب وخذي بالندب والتخير والوقف بذي وفي سوى التخير مطلقا وفي ذين متى ما قصد قربة يفي يتعارض قوله والفعل ومقتضى القول له يدل إن يتعارض قوله والفعل ومقتضى القول له يدل بأن فيه يجب التكرير وخصه فالناسخ الأخير إن جهل التاريخ فيه خلف ثالثها وهو الأصح الوقف أو خصنا ففيه لا تعارضا ثم الأخير ناسخ لما مضى في حقنا حيث دليل جعل الاقتداء وإن أخير جهلا ثالثها الأصح بالقول عمل وإن يكن لنا وللهادي شمل فالآخر الناسخ إن لم يعرف صحح لنا القول وللهادي قفي فإن يكن شموله لا نصا بل ظاهرا فالفعل منه خصا الكلام في الأخبار اللفظ ذو التركيب إما مهمل وليس موضوعا وقوم أبطلوا وجوده أيضا ومنهم الإمام والتاج أو مستعمل وهو الكلام وحده قول مفيد يقصد لذاته ووضعه المعتمد حقيقة أطلق في النفسان ثالثها فيه وفي اللسان وهو محل نظر الوصول فإن أفاد طلب التحصيل للكف عن ماهية أو فعل ذي نهي وأمر لو من الأدنى خذي أو ذكرها بالوضع فاستفهام أو ليس فيه طلب يرام ولا احتمال الصدق والكذب ظهر تنبيه إنشاء وإلا فخبر قوم أبوا تعريفه برسم كعدم وضده والعلم وقد يقال ما به قد يحصل مدلوله في خارج فالأول وما له خارج صدق أو كذب فخبر قبل الكلام منتسب تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر وقيل بل تطابق اعتقاده ولو خطأ والكذب في افتقاده ففاقد اعتقاده لديه وسطة وقيل لا عليه الجاحظ الصدق الذي يطابق معتقدا وواقعا يوافق وفاقد ما اعتقاده كذب وغير ذا ليس بصدق أو كذب ووافق الراغب في القسمين ووصف الثالث بالوصفين والحكم بالنسبة مدلول الخبر دون ثبوتها على القول الأبر ومورد الصدق به والكذب هو الذي ضمنه من نسبه لا غيرها كقائل في الجملة زيد بن عمرو قام ذا البنوة من ثم قال مالك من شهد في ذا بتوكيل فعنهما عدا إلى انتساب وإمامنا ذهب وكالة أصلا وضنا بالنسب مسألة بالكذب قطعا خبر قد يتسم كما خلافه ضرورة علم أو بدليل كادعى الرسالة بعد النبي أو قبله وما له معجزة أو صادق يصدق وغير موجود حديث يطلق بعد شديد الفحص عند أهله وما الدواعي بعثت لنقله فجاء آحادا وفي الثلاثة خلف وبعض السنة المروية وكل ما أوهم باطلا ولا يقبل تأويلا فكذبه جلا أو منهما يزيل وهمه سقط وسبب الوضع افتراء أو غلط ومنهما بالصدق قطعا يوسم كقدم الصادق أو ما يعلم ضرورة قطعا أو استدلالا على قياس ما مضى إطالا وبعض منسوب إلى محمد وذي تواتر بذكر عدد يمتنع اتفاقهم على الكذب عن مدرك بالحس لو ما ننسب. ثم حصول العلم آية اجتماع شروط وما كفى فيه رباع على الأصح وسواها صالح من غير ضبط ولوقف جانح في الخمس قاضيهم وللإصطحر وهو اختياري حده من عشر والقول باثني عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين أو بضع عشر وثلاثمائة دون اشتراط فقد جمع بلدتي أو فقد كفر في الأصح فيهما والعلم فيه للضرورة انتمى. وابن الجويني قال والكعبي بل نظري لكن المعني عند إمام الحرمين الوقف له حقا على مقدمات حاصلة للاحتياج بعده للنظر والآمدي الوقف للتحير إن عن قيام أخبر وإلا فما شرطناه يوم كلا. ثم الأصح أن علمه اختلف لعظم جمع والقرائن اختلف وأن الإجماع على وفقه خبر ليس بقيد صدقه لو ما ظهر وهكذا بقاء نقل خبري حيث دواء الرد ذو توفري ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأول وأنه إن أجمعوا على القبول يدل قطعا لا إلى ظن يؤول وهكذا المخبر في جمع ولم يكذب وليس فيهم متهم أو مخبر بمسمع من النبي وليس للتقرير أو للكذب من حامل ثالثها في الدنيوي يدل للديني والعكس روي ومنهما يظل صدقه البهي كخبر أحد ما لم ينتهي إلى تواتر ومنهم مستفيض ما شاء عن أصل وليس ذا نقيض مشهورنا بالردفه والداني أقله ثلاثة الأثنان وخبر واحد لا يفيد علما بلا قرينة تشيد والأكثرون مطلقا لم يفد ومطلقا يفيد عند أحمد والمستفيض قدر ابن فورك يفيد علما نظري المسلك وفي الفتاوى والشهادة في العمل حتم به قطعا بإجماع يحل وهكذا سائر أمر الدين بالسمع للعقل وقيل ذيني ونجد داود وجوبه نفى والبعض فيما فعل جن خالفا والمالكي فعل أهل يثرب وآخرون في ابتداء النصب والحنفي فيما تعم البلوى أو خالف الراويه بعد يروى أو عارض القياس والثالث إن تعليله براجح قطعا زك ووجدت في الفرع قطعا يعتبر أو ظنة الوفق وإلا فالخبر ومنع الكرقي في الحد وقال باثنين أو يعبد بعض باعتزال وبعضهم بأربع لدى الزنا وقيل بل لغيره ووهنا. مسألة المرتضى كما رأى السمعان وصاحب الحاوي مع الرويان وخالف الأكثر أن الأصل إن كذب القرى ورد النقل لا يسقط الذي يروى ومن هنا لو شهدا شهادة لم يهنا أو شك أو ظن وفرعه يقول جزما ولا جرح فأولى بالقبول ووافق الأكثر ثم الأولى إن عاد للإقرار خذ قبولا واقبل مزيد العدل إن لم يعلم للمجلس اتحاد أو علم نمي فالثالث الوقف وقيل إن بدا سواه لا يغفل عرفا ارددا والأشبه المنع هنا وإن على نقل توفرت دواء للملا فإن يك الساكت عنها حافظا تعارضا كأن فاها لافظا وإن تكن من واحد كما مضى أو غيرت إعرابه تعارضا أو واحد عن واحد قد انفرد يقبل وفي الثلاث خلف لا يرد وكالمزيد أرسلوا وأسندا أو وقفوا وهو إلى الرفع غدا وجائز حذفك بعض القدر إن لم يخل الباقي عند الأكثر. ثم الصحابي إذا ما حملا قيل والتابع مرويا على أحد محمليه بالتنافي نتبعه فيه على خلاف أو لا تنافي فهو كالمشترك في حمله لمعنيين فاسلكي وحمله على خلاف الظاهر يتبعه قوم من الأكابر والحق لا وقيل إن يحمل عليه لعلمه بقصدها دينا إليه. مسألة: لا يقبل الكافر والمجنون ولا مميز له تدين في المرتضى وأنه من حمل في النقص نقبله إذا ما كمل وأنه يقبل ذو ابتداعي يحرم الكذب وغير داعي ومن عدا الفقيه قال الحنفي إلا بما يخالف القيس الوفي والمتساهلون في غير الخبر ومكثر خلطة أهله نذر أمكنه تحصيل ذاك القدر في ذاك الزمان قبل وإلا تقفي وشرطه عدالة توافي ملكة تمنع عن اقتراف كبير أو صغيرة لخسة أو جائز يخل بالمروءة فرد في المرجح المستور قلت قبوله هو المشهور وقيل قف وكف للظهور حيث روى الحديث في المحظور ورد من بظاهر مجهول وباطن وقد حكم قبول وهكذا مجهول عين ما روى عنه سوى فرد وجرح ما حوى والوصف من كالشافعي بالثقة عند إمام الحرمين توثقة وقيل لا ومثله لا أتهم والذهبي ليس توثيقا نسم قبول من أقدم جاهلا على مفسق ظنا وقطعا باطلا وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد فقيل ذو توعد وقيل حد وقيل ما في جنسه حد وما كتابنا بنصه قد حرما وقيل لا حد لها بل أخفيت وقيل كل والصغار نفيت والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة تؤذننا بغير مين بقلة التراث من أتاه بالدين والرقة في تقواه كالقتل والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر والقذف واللواط ثم الفطر ويأس رحمة وأمن مكر والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والقيادة منع زكاة ودياثة فرار خيانة في الكيل والوزن ظهار نميمة كتم شهادة يمين فاجرة على نبينا يمين وسب صحبه وضرب المسلمين سعاية عق وقطع الرحم حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها وما لأيتام رووا وأكل خنزير وميت والربا والغل أو صغيرة قد واضبا. مسألة: رواية إخباره عن عامي بلا ترافع إلى الحكام وغيره شهادة والمعتبر في صياغ العقود إن شاء لقبر أشهد إن شاشيد بالإخبار لا محض ذا أو ذا على المختار والثالث أقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد والجرح والتعديل في البابين قاضيهم يقبل مطلقين قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسبابهما وافقه فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام ذي علا وقيل لا يقبل إلا بالسبب وقيل في التعديل إلى الجرح وجب والعكس في باب الشهادة الأصح وفي سواها أول إذا وضح مذهب جارح وذا في المعتمد مقدم إن زاد أو قل عدد وقيل في القلة ذا مرجوح وفي التساوي يطلب الترجيح والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل بالشهادة وعمل العالم أو رواية مما روى إلا لعدل غاية وفيهما خلف وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل ولا كحد في شهادة الزنا ولا النبيذ والذي رواهنا باسم خفي وأبى السمعان إن كان لا يسمح بالبيان ولا بإعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها ولا بيها من لقى والرحلة نعم بتدليس المتون يثبتي. مسألة: حد الصحابي مسلما لاقي الرسول، وإن بلا رواية عنه وقول، خلاف تابع مع الصحابة، وقيل معقول ومع رواية، وقيل معقول وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو. إذا ادعى المعاصر المعدل صحبته ففي الأصح يقبل، والأكثرون كلهم عدول، وقيل بل كغيرهم مسؤول، وقيل حتى قتل عثمان خلا، وقيل إلا من عليا قاتلا. مسألة: قول سوى الصاحب قال المصطفى، مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى، ثلاثة الأئمة الأعلام، وقيل إن أرسله إمام، وقيل من أهل القرون الفرد، وقيل أقوى حجة من مسندي، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. ما لم يكن مرسل لا يعتمد إلا عن العدول أو يعتضد، مرسل تابع من الكبار بقول صاحب أو انتشار، أو فعله أو فعل أهل العصر، أو بقول جمهور ومرسل رووا، أو مسند أو بقياس يوجد، فالحجة المجموع لا المنفرد. أو لم يكن فيه سوى مرسله، فالأظهر انكفافنا لأجله. مسألة: نقل الأحاديث بمعناه منع، ثعلب والرازي في قوم تبع، والأكثرون جوزوا للعارف، وجوز الخطيب بالمرادف، وقيل إن أوجب علما الخبر، وقيل إن ينسى، وقيل إن ذكر. مسألة: يحتج في الأقوى بقول الصاحب قال النبي، ثم عن أن النبي سمعته أمر أو نهى فذا، دون سمعت فأمرنا بكذا، حرم أو رخص ثم عنا، نحو من السنة ثم كنا، معاشر الناس وكان الناس ثم، كنا نرى في عهده الثلاث عن، تلاه كان الناس يفعلون، وبعد كانوا ليس يقطعون. خاتمة: مستند الغير الصحابي نقلا، سماع لفظ الشيخ أم لا أم لا، قراءة تتلوه فالسماع ثم، إجازة معها تناولا يضم، فدونها خاص بخاص فالخاص، في العام فالعام تلاه في خاص، فالعام في العام فللمجاز له، ونسبه الآتين فالمناولة، ثم كتابة فإعلام تلا، وصية ثم وجادة جلا، والمنع في إجازة عن شرمة، وقوم الإجازة المعممة، والطبري المنع في من يوجد من نسل زيد وهو المعتمد، والكل من يوجد مطلقا حضر، وصيغ الأداء من علم الأثر. قلت: وفي ذا الفصل علم غزرا، أودعته في فنه محررا. الكتاب الثالث في الإجماع: هو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد، هو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد، في أيما عصر وأمر كان، ذلك حد فائق إتقانا، فعلم اختصاصه بالمسلمين، فخرج الكافر والمجتهدين، وهو اتفاق وبرأي يعتبر، وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر، كي صح إطلاق اجتماع الأمة، والآمدي لافتقار الحجة، وآخرون في الفروع ذو الأصول، وقيل هذا لا الفقيه والعدول، إن يك ركنا وانتفاه إلا، ثالثها في فاسق إن جلا، مأخذه عند اختلاف يعتبر، رابعها في حقه قد معتبر، وأنه لا بد من جميعهم، كما رأى الجمهور في تفريعهم، وقيل إنما يضر اثنان، وقيل بل ثلاثة اللذان، وقيل ما حد تواتر وصل، وقيل لا يضر خلف للأقل، وقيل ضر في أصول الاعتقاد، وقيل فيما ساغ فيه الاجتهاد، وقيل حجة ولا إجماع، وقيل لا والأحسن اتباع، وأنه مختص بالأكابر أي صحبه وشذ أهل الظاهر، وفي حياة المصطفى لم ينعقد قطعا، وأن التابعي المجتهد معتبر معهم، فإن في الإثر وصوله على انقراض العصر، وأن الإجماع من الشيخين والخلفاء وفقهاء المصرين والحرمين أو من أهل طيبتي وبيت خير الخلق غير حجتي، وحجة المنقول بالآحاد وذاك في السبع ذو الاعتماد، وأنه لم يشترط فيه عدد تواتر، وأنه لو انفرد مجتهد في العصر لم يحتج به، وهو الصحيح فيهما لمن به، وأن قرض العصر لا يشترط، وقد أبى جماعة فشرطوا فيه انقراض الكل أو غالبهم أو علمائهم تنازع بهم، وقيل بل يشرط في السكوت، وقيل في ذي مهلة للفوت، وقيل فرض عدد التواتر ولا تمادي الدهر فيه الغابر، وشرط الإمام في الظني وأنه من سابق النبي لا حجة وهو لجل الناس، وأنه يكون عن قياس، ومن نفى جوازه فخالفي أو الوقوع مطلقا أو الخفي، وأن الإجماع لهم على أحد قولين قبل ما استقر الخلف قد جاز ولو من حادث بعدهم، أما اتفاق بعد ذاك منهم فالآمدي يمنع والإمام لن يمنع، والثالث إن يسند لظن، ومن سواهم الأصح المنع إن طال، وفي الأولى خلاف قد زكن، وأن الأخذ بأقل ما روي حق إذا الأكثر فيهما قوي، أما السكوتي به النزاع، ثالثها يحتج لا إجماع، رابعها بشرط أن ينقرض، وقيل في فتيا وقيل في قضاء، وقيل فيما ليس فيه مهلة، وقيل في عصر الصحاب الجلة، وقيل حيث ساكت فيه أقل، وكونه حجة للأقوى، وهل يسمى بإجماع نزاع يورد، وكونه حقيقة تردد، مثاره أن السكوت العارعا دليل سخط ورضا فيما يظن، وفيه تكليف لنا وقد ظهر للكل مع مضي مهلة النظر، وذاك تصوير السكوت هل يظن منه الموافقة، أما حيث لن يظهر قيل حجة والجل لا، وقيل إن عمت به البلوى على، وأنه يكون في عقلي لا يتوقف ودنيوي، وأنه لا بد فيه مستند بقيد الاجتهاد وهو المعتمد، ولم يجب له إمام عصما، ومر اشتراط هذا وهما. مسألة: إمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي لا في السكوتي ولا ما خرق، مخالف والفخر ظنا مطلقا، وخلقه حظر ومن هذا زك، إحداث ثالث أو التفصيل إن يخرق، وقيل خارقان مطلقا، وأنه يجوز إن ما خرقا، وقيل للإحداث للدليل أو علة للحكم أو تأويل، وأنه يمتنع ارتداد أمتنا سمعا وذا اعتماد، دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت به على القول الشذي، وفي انقسامها لفرقتين، وأخطأ في مسألة كل خلاف، مثاره هل أخطأت وألا يضاد سابقا على المعلى، ولم يعارضه دليل إذ لا يعارض القطع ولن يدلى، إذ وافق الحديث أن المستند له بل الظاهر ذا في المعتمد. خاتمة: جاحد مجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا، وفي الأظهر منصوص شهر، والخلف فيما لم ينص المشتهر، أصحه تكفيره خصوصا لا جاحد خفي ولو منصوصا.

مانعها وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل، وأن يكون ضابطا لحكمتي، وقيل قد تكون نفس الحكمة. ثالثها إن ضبطت وانتخلا بالعدم الثبوت لن يعللا، وجاز تعليل بما لا نطلع نحن على حكمته، فإن قطع بنفيها في صورة فالحجة يثبت فيها الحكم للمظنة. والجدليون انتفى والقاصرة قوم أبوها مطلقا مكابرة، وقيل لا منصوصة أو مجمع، والمرتضى جوازها وتنفع في منع الإلحاق وفي المناسبة تعرف واعتضاد نص صاحبه، وعند الامتثال أي لأجله يزداد أجرا فوق أجر فعله، ولا تعدى عند كونها محل حكم وخاص جزئه والوصف جل. وجوزوا التعليل في المنتقد عند أبي إسحاق باسم اللقب، وجزما المشتق والمبني من الصفات شبه صوري، وجوز الجل بعلتين بل ادعوا وقوعه بتين. وقيل في المنصوص لا ما استنبطا وعكسه يحكى ولكن غلطا، وقيل في تعاقب والمنع رأى إمام الحرمين شرعا، والآمدي القطع بامتناعه أقلا إذ المحال في إيقائه، وجاز حكماني بعلة ولو تضاددا والمنع والفرقا حكوا. ومن شروطه كما تقررا أن لا يرى ثبوتها مؤخرا عن حكم الأصل عندنا، وأن لا تعود بالإبطال فيه أصلا، وإن تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في النصوص، وأن مستنبطها ما وردا معارضا بما ينافي وجدا في الأصل لا الفرع لنا، وأن لا تنافي إجماعا ونصا يتلى، ولم تزد على الذي حواه إن خالف المزيد مقتضاه، وأن تكون ذات تعيين فلا تعليل بالمبهم أو وصفا جلا غير مقدر وغير شامل، دليلها بحكم فرع حاصل بجهة العموم والخصوص، والخلف في الثلاث عن نصوص، وليس شرطا كونها في الفرع أو حكم الأصل ثابتا بالقطع، ولا انتفاء مذهب الصحابي مخالفا لها على الصواب. أما انتفاء معارض فمبني على جواز علتين أعني، وصفا لها يصلح لا منافي، لكن يؤول الأمر لاختلاف، كالطعم مع كيل ببر لم يناف، وفيك تفاح يؤول للخلاف، وليس نفي الوصف عن فرع لازم معترضا، وقيل ألزم والتزم. ثالثها إن ذكر الفرق ولا إبداء أصل شاهد فيما اعتلى للمستدل الدفع للمواربة بالمنع والقدح وبالمطالبة بكونه مؤثرا والشبه إن لم يكن سبر وتقسيم به، وببيان أن ما عداه في صورة استقل لو هذا يفي بظاهر عام إذا لم يعترض تعميمه، وإن يقل للمعترض قد ثبت الحكم بها مع انتفى وصفك، فالدفع بهذا ما كفى إن لم يكن مع ذاك وصف المستدل وقيل مطلقا وقال ينخزل. ثم إذا معترض أبدى خلف ملغا فذا تعدد الوضع عرف، فائدة الإلغاء زالت إلا أن يلغي المبدى من استدل لا بقصوره وضعف المعنى إن سلم المظنة اللتعنى، وقيل يكفي فيهما وهل كفى رجحان وصف المستدل اختلفا، وباختلاف الجنس للحكمة قد يأتي اعتراض مع كونه اتحد ضابط أصله وفرع فيصار لحذفه خصوصه عن اعتبار. وإن تكن علة فقد شرط أو وجود مانع فجلهم رأوا يلزم من ذاك وجود المقتضي، والفخر والسبكي ذا لا يرتضي. مسالك العلة: الأول الإجماع فالنص العلي مثل لعلتي كذا ثم يليه، لسبب وبعد من أجله فكيف ومعها إذا أو الظاهر أي كاللام فالإضمار فالباء فالفاء من شارع فمن فقيه يلفى راو فغيره ومنه فاقتفي إن وإذ وما مضى في الأحرف الثالث الإمقتران الوصف اللفظ لا مستنبط ما خلفي بالحكم أيا كان لو لم يكن معللا كان بعيد المقرن كحكمه بعد سماع وصفي أو ذكره في الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا وبين حكمين أتى تفصيلا بوصف أو بشرط أو باستثناء أو غاية أو نحوها لكن وكونه قد رتب الحكم على وصف ومن مفوت قد حضلا وليس شرطا أن يناسب الذي أومي إليه الحكم في القول الشذي الرابع التقسيم والسبر وذا حصرك لو صافى وإبطال لذا ليس بصالح ففي الباقي انحصر ويكتفى فيه بقول من نظر بحثت والأصل العدم فلم أجد وظنه يكفيه أعني المجتهد والحصر والإبطال حيث عنا قطعا فقطعي وإلا ظنا وهو لدى الأكثر للمناظر مع الخصوم حجة والناظر ثالثها لناظر والرابع إن ليس في تعليله منازع فإن بوصف زائد خصم يفي بيانه الصلاح لم يكلف والمستدل لانقطاع خذله حتى إذا يعجز عن أن يبطله وحيث أبطل سوى وصفين فليكفه الترديد بين ذيل من طرق الإبطال أن يبين للخصم أن الوصف طرد لو هنا وأنه لم تظهر المناسبة فيه ويكفي لم أجد مناسبة من بعد بحث فإن الخصم ادعى أن كذاك وصفه الذي رعى فما له بيانها للانتقال بل رجح السبر بتكثير المحال الخامس الإخالة المناسبة وسم تخرج المناط كاسبة تعيينه لعلة بإبدة مناسب مع اقتران قصدا تحقق استقلاله بنفي ما سواه بالسبر وما قد لا يما في الفعل فعل العقل المناسب وقيل بل دافع ضر جالب وقيل ما تلقاه من قبول حين أردته على العقول وقيل وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ به الحكم يناط صالح أن يكون شرع قصده من جلب إصلاح ودفع مفسده فإن يكن لم ينضبط أو ما ظهر ملازم وهو المظنة تعتبر وقسم الحصول المقصود من ما شرع الحكم له علما وظن كالبيع والقصاص أو محتملة على السوى كحد خمر مثلا أو نفيه أرجح مثل أن نكح آيسة قصد ولاد والأصح جواز تعليل بكل منهما مثل جواز قصر إذ تنعما وإن يفت قطعا فقيل يعتبر وعندنا الأصح ما له أثر فيه تعبد كالاستبراء وقد باع وفي مجلس بيع استرد أو لا مثاله لحوق النسب لمشرقي زوجه بالمغرب ثم المناسب ثلاثا قسما ما بالضروري لديهم مسما وبعده الحاجي فالتحسين فذو الضرورة كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالأنساب فمال والعرض والملحق ما به اكتمال كحد نزل مسكر والثاني بيع فإيجار وقد يداني أولها وكالخيار مكمله والثالث المعروف لا يزلزله كسلب عبد منصب الشهادة يليه ما عرض كالكتابة ثم المناسب إذا يعتبر في عين حكم عين وصف يظهر بنص أو إجماع المؤثر أو لا بأن كان به المعتبر ترتيب حكمه على الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما رأوا أو ثبت الإلغاء فلا يعلل به وإن لم يثبت فالمرسل ومالك يقبل هذا مطلقا وابن الجوين كاد أن يوافقا مع المنادات عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم الغفير وآخرون في العبادات وما دل على اعتباره ما قد سما فليس منه وهو حق قطعا وذا كمال الاضطرار يرعى مصلحة كلية قطعية وشرط قطعها رآه الحجة للقطع من قول به لا أصله قال وظنه القوي كمثله مسألة تنخرم المناسبة إذا ترى مفسدة مصاحبة راجحة أو استوت وقيل لا وخلفه لفظي إذ لا عملا الشبه السادس وهو مرتبة تجعل بين الطرد والمناسبة وقال قاضيهم هو المناسب بتبع وكل قوم جانب فإن قياس علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى والصيرفي وأبو إسحاق ردا كما لو أمكنت وفاقا أعلاه قيس غالب الأشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي وفخرنا حصولها فيما يرى علة لو مستلزما لها انظرا قلت ولا يعتمد الصوري عن الإمام الشافعي محكي الدوران حيث وصف وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا والأكثرون أنه ظن المفيد وقيل بل قطعا وقيل لا يفيد وأنه لا يلزم الذي استدل نفي الذي بعلة منه أجل ولو سوى مناظر والمعترض إن يبدي وصفا غير ذاك ينتهض جانب مستدله بالتعدية فإن تكن لفرعه معدية يضر عند مانع لعلتين أو آخر فليطلب الترجيح بين تقارن الحكم لوصف طرد والأكثرون أنه يرد وقيل إن قرنه فيما عدا فرع النزاع فليفدها أبدا وقيل في فرد وقيل لم يفد إلا مناظرا خلاف المجتهد التاسع الترقيح للمناط أن يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن اعتبار خصوصه بالاجتهاد الجاري ثم يناط بالأعم أو يرى عدة أوصاف فيلغى ما أرى إثباته العلة في بعض الصور تحقيقه وما هو التخريج مر عاشرها إلغاء فارق كما يلحق في سراية العبد الإماء وهما الطرد وما قد صحبه من دوران قصرها ضرب شبه إذ يحصل الظن بها في الجملة من غير تعيين لنوع الحكمة خاتمة ليس تأتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن إفساد فيه دليل علميته على الأصح والفرق بينه والإعجاز وضح القوادح النقض أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن والحنفي لا وتخصيص العلل سمي وقيل قادح كيف حصل إلا لفقد شرط أو لمانعي وقيل إلا لهما أو واقعي في معرض استثناء أو نصت بما لا يقبل التأويل والفخر ائتما إلا على مذاهب معممة ورودها وقيل في المحرمة وقيل في منصوصة يقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا وقيل في المنصوص لا بظاهري عام وفي سواه لا للغابر والخلف في الأصح معنوي عليه نحو خرمها مبني جوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم في الموردة إن لم يكن مذهب مستدلها وذكر مانع لمن يبذلها والأكثر المنع من استدلال على وجودها للانتقال ثالثها إن لم يكن دليل بالقدح أولى منه لا نحيل وإن على وجودها من استدل دل بملزوم الوجود في محل نقض وأبدى منعه فقال لينتقض دليلك انتقالا فالحق لا يسمع وإن قال اقبلي يلزم إما نقضها أو الدلي وفي إقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف لدخلا وفي وجوب الاحتراز المنتقى ثالثها على الخصوم مطلقا غير مستثنى قواعدا شهر لناظر وقيل أو لم يشتهر ومدعي الإثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا

ثبوت مدون فذا المعارضة كمثل ما قلت وإن عليه دل فعندي فيه ما ينفيه وانقلب المورد مستدلا ويدفع الممنوع بالذ دلا فإن يعد لمنعه كما مضى وهكذا حتى إذا الأمر اقتضى إفحام مستدله إن انقطع بكثرة المنوع أو حتى وقع إلزام خصم بانتهاء المانع إلى ضروري أو يقيني شائع. خاتمة. إن القياس من أمور الدين ثالثها إن كان ذا تعيين ومن أصول الفقه في المشتهر وحكمه قال أبو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قال فرض كفاية لقوم كملة عين على مجتهد يحتاج له وهو جلي ما بقطع انتفى فارقه أو احتمال ضعفا خلافه الخفي وقيل ذا الشبه وواضح بينهما ذو مرتبة وقيل ذا المساوي والجلي قياس لولا الأدون الخفي ثم قياس العلة المصرح فيه بها وما به يصرح بلازم العلة فالآثارها فحكمها فللدلالة انتهى وما بمعنى الأصل عند الحاذق ما كان فيه الجمع نفي الفارق. الكتاب الخامس الاستدلال وهو دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق نحو الدليل يقتضي ألا وقد خلف في كذا لمعنى قد فقد هنا فأبقه لذاك المسلك وكانتفى الحكم لنفي المدرك كالحكم يستدعي وإلا لزم تكليف غافل دليلا ملزما ولا دليل هاهنا بالسبر أو أصل ومنه في الذي البعض رأوا قد وجد المانع أو ما يقتضي أو فقد الشرط وهذا نرتضي ومنه الاستقراء ثم ذو التمام بالكل إلا صورة النزاع دام حجته قطعية للأكثر وناقص أي بكثير الصور ظنية وسم هذا تصب إلحاق فرد بالأعم الأغلب ومنه الاستصحاب قال العلماء يحتج باستصحاب أصل عدم والنص والعموم حتى يرد مغير وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في الأخير غير مشتبه ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع من ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب كقلتين بال نحو الضب به وشك مع تغييره في سببه وقيل إن عهد يطل فليعتمد أصل وإلا لا وهذا المعتمد وامنع لسحب حال الاتفاق في محل خلف ورآه الصير في فحد الاستصحاب في ذا الشان ثبوت أمر في الزمان الثاني لكونه في الزمن الغبير لفقد ما يصلح للتغيير أما الذي في أول مصحوب لكونه في الثاني فالمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم بذاك الزمن لكان غير ثابت فيقضي بأنه للآن غير مقضي. مسألة. لا يطلب الدليل ممن قد نفى إن ادعى علما ضروريا وفى أو لا يطالب بدليل في الأبر والأخذ بالأقل في الإجماع مر وفي وجوب الأخذ بالأخف أو أشدها أو لا ولا خلف حكوا. مسألة. اختلفوا هل كان قبل البعثة نبينا مكلفا بشرعتي واختلف المثبت قيل موسى آدم إبراهيم نوح عيسى ونرتضي الوقف هنا وأصلا والمنع بعد الوحي لكن نقلا. مسألة. الحكم قبل الشرع في ذي النفع والضر قد مر وبعد الشرع رجح أن الأصل تحريم المضار والحل في ذي النفع والسكي يصار إلى خصوصه بغير المال فذاك حظر بالحديث العالي. مسألة. الأكثرون ليس الاستحسان بحجة وخالف النعمان وحده قيل دليل ينقدح في

يدري دليل العقل والتكليف به، حل من الآلات واستارت به، من لغة والنحو والمعاني، ومن أصول الفقه والبيان، ومن كتاب والأحاديث الذي وحقق السبكي أن المجتهد من هذه ملكة له، وقد أحاط بالمعظم من قواعد حتى ارتقى للفهم للمقاصد، وليعتبر قال لفعل الاجتهاد لا كونه وصفا غدا في الشخص باد، أن يعرف الإجماع كي لا يخرقا، وسبب النزول قلت أطلقا، وناسخ الكل ومنسوخا وما صحح والآحاد مع ضدهما، وحال راوي سنة ونكتفي الآن بالرجوع للمصنف، لا الفقه والكلام والحرية ولا الذكورة ولا العدالة، والبحث عن معارض فليقتفي، واللفظ هل معه قرينة تفي، ودونه مجتهد المذهب من يمكن تخريج الوجوه حيث عن على نصوص عن إمامه حذا، ودونه مجتهد الفتوى وذا المتبحر الذي تمكنا من كونه رجح قولا مهلا، والمرتضى تجزي الاجتهاد وجائز وواقع للهادي، ثالثها في الحرب والآراء فقد، والرابع الوقف وللخطا فقد، وعصره ثالثها بإذنه مصرحا قيل ولو بضمنه، وقيل للولاة قيل والبعيد، وفي الوقوع البعد والوقف مزيد. مسألة: واحد المصيب في الأحكام عقلية ومنكر الإسلام، مخطئ أثيم كافر لم يعذر، وقد رأى الجاحظ ثم العنبري، لا إثم في العقلي ثم المنتقى، إن يك مسلما وقيل مطلقا، وقيل زاد العنبري كل مصيب، وفي التي لا قاطع فيها يصيب، كل لذي صاحبي النعمان والباز والشيخ وباقي اللاني، فذان قال إن حكم الله تابع ظنه بلا اشتباه، والأولون ثم أمر لو حكم كان به من لم يصادفه التسم، أصاب لا حكما ولا انتهاء بل اجتهادا فيه وابتداء، والأكثرون واحد وفيه لله حكم قبله عليه، أمارة وقيل لا والمعتمد كلف أن يصيبه من اجتهد، وأن من أخطأه لا يأثم بل أجره لقصده منحتم، وفرد المصيب بالإجماع مع قاطع وقيل بالنزاع، ونفي إثم مخطئ ذو الانتقاء وإن يقصر فعليه اتفقا. مسألة: لا ينقض الحكم بالاجتهاد قطعا فإن خالف نصا باد أو ظاهرا ولو قياسا لا خفي، أو حكمه بغير رأيه يفي، أو بخلاف نص من قلده ينقض وإن ينكح وما أشهده، ثم تغير اجتهاد منه أو إمامه في حضرها خلف حكوا، ومن تغير اجتهاده وجب إعلام مستفت به كيما انقلب، والفعل لا ينقض ولا يضمن ما يتلف، فإن لقاطع فألزما. مسألة: يجوز أن يقال للنبي احكم بما تشاء أو صفي، فهو صواب ويكون مدركا شرعا وتفويضا يسمى ذلك، ثالثها المنعو لعالم ولم يقع على الأقوى وموسى قد جزم، نظير هذا الخلف في أصل شهر تعليق أمر باختيار من أمر. مسألة: الحد للتقليد أخذ القول من حيث دليله عليه ما زك، ولازم لغير الاجتهاد، وقيل إن بان انتفى الفساد، وقيل ما لعالم إن قلدا ولو يكون لم يصر مجتهدا، قيل ولا العامي والمجتهد إن يجتهد وظن لا يقلد، كذاك إن لم يجتهد على الأصح، ثالثها الجواز للقاضي وضح، وقيل بالطيق وقيل إن يرى أعلى، وقيل في الذي له جرى. مسألة: إن يتكرر حادث وقد طرى ما يقتضي الرجوع أو ما ذكرى، دليله الأول جدد النظر حتما على المشهور دون من ذكر، وهكذا إعادة المستفتي سؤاله ولو تباع ميتي. مسألة: ثالثها المختار في المفضول جاز تقليده إن يعتقد سوى وماز. فالبحث عن أرجحهم لا يلزم أو يعتقد رجحان فرد منهم. فليتعين والذي علما رجح فوق الذي في ورع على الأصح. وقل لذا الميت في القوي ثالثها بشرط فقد الحي. وجوز استفتاء من قد عرف أهلا له أو ضن حيث لا خفا بشهرة بالعلم والعدالة أو انتصابه والاستفتالة. ولو يكون قاضيا وقيل لا ذا في المعاملات لا من جهلا. وحتم بحث علمه والاكتفاء بالستر والواحد في ذا المكتفى. وجاز عن مأخذه إن يسألي مسترشدا وليبدي إن كان جلي. مسألة: يجوز للمجتهد المقيد بالمذهب الإفتاء في المعتمد. ثالثها لفقده. والرابع جاز لمن قلد وهو الواقع. والمنع للعامي مطلقا ولو دليلها نص على الأقوى رأوا. جاز خلو العصر عن مجتهده ومطلقا يمنع قوم أحمد. وابن دقيق العدل إن أتت أشراطها والمرتضى لم يثبت. إذا بقول مفتن العامي عمل ليس له الرجوع إجماعا نقل. وقيل بالإفتاء يلزم العمل وقيل بالشروع قيل أو حصل. منه التزام وراء السمعان إن مالت النفس للإطمئنان. وابن الصلاح والنواوي إن فقد سواه والتخير جوز إن وجد. وصحح الجواز في حكم سواه والالتزام بمعين رآه أرجح أو مساويا وإن له خروجه عنه ولو في مسألة. ثالثها للبعض والتتبع لرخص على الصحيح يمنع. مسألة: يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمد. والعنبري جوزه وقد حضر أسلافنا كالشافي فيها النظر. ثم على الأول إن يقلد فمؤمن عاص على المعتمد. لكن أبو هاشم لم يعتبر إيمانه وقد عزي للأشعر. قال القشيري عليه مفترى والحق إن يأخذ بقول من عرى. بغير حجة بأدنى وهم لم يكفه ويكتفي بالجزم. فليجزم العقد ولا يناكث بأنما العالم حقا حادث. صانعه الله الذي توحد قديم ليما لوجوده ابتدى. والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه قد رسم. وذاته كل الذوات نافتي وعلمها للخلق غير ثابت. واختلفوا هل علمها في الآخرة يمكننا قولان للأشاعرة. ليس بجوهر ولا بجسم أو عرض كاللون أو كالطعم. ولم يزل سبحانه ولا مكان منفردا في ذاته ولا زمان. وأحدث العالم لا لمن فعح يرومها ولو يشاء ما اخترعه. فهو لما يريد فعال ولا يلزمه شيء تعالى وعلا. وليس شيء مثله ثم القدر منه الذي يحدث من خير وشر. وواجب تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن اتحاد. ونص في إحيائه الغزال من قال هذا فاسد الخيال. قدرته لكل ما لم يستحل وعلمه لكل معلوم شمل. لكل كلي وجزء وسكون يريد ما يعلم أنه يكون أو لا فلا يريد. والبقاء ليس له بدء ولا انتهاء. لم يزل الباري بأسماه العلا وبصفات ذاته وهي الأولى. دل عليها الفعل من إرادته علم حياة قدرة مشاءة. أو كونه منزها عن الغير سمع كلام والبقاء والبصر. أسماؤه سبحانه موقفة ثالثها الاسم فقط دون الصفة. ويكتفى بمرة والمصدر والفعل والمظنون في المعتبر. وما أتى به الهدى والسنن من الصفات المشكلات نؤمن بها كما جاءت منزهين مفوضين أو مؤولين. والجهل بالتفصيل ليس يقدح بالاتفاق والسكوت أصلح. كلامه القرآن ليس يخنق، وهو بلا تجوز ما تنطق، ألسننا به وفي المصاحف خط ومحفوظ، يثيب بالطوع وبالعصيان، عاقب أو ينعم بالغفران، لما عدا الشرك وللبار البديع إثابة العاصي وتعذيب المطيع، فضر أطفال الورى والعجم، ويستحيل وصفه بالظلم، والخلف في ذرية الكفار، قيل بجنة وقيل النار، وقيل بالبرزخ والمصير، تربا والامتحان عن كثير، وقيل بالوقف وولد المسلم، في جنة الخلد بإجماع النمي، يراه في الموقف ذو الإيمان، وحسب المقام في الجنان، والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم، وفي الوقوع للهادي اكتفي، من كتب الله سعيدا في الأزل فهو السعيد ثم بعد لا بدل، وهكذا الشقي والذي علم بأنه يموت مؤمنا سلم، ولم يزل عين الرضا منه على شيخ التقى الصديق زاده على، ثم الرضا منه مع المحبة غير المشيئة مع الإرادة، فليس يرضى الكفر للعباد، وفعله منهم على المراد، هو الذي يرزق ثم الرزق ما يحصل منه النفع لو محرما، بيده الهدى مع الإضلال، أي خلق الاهتداء والضلال، والاهتدى الإيمان والتوفيق فيما هو الأشهر والتحقيق، الخلق للقدرة والداعية بطاعة، وقيل خلق الطاعة، وضده الخذلان واللطف الذي به صلاح العبد آخرا فذي، والختم والطبع مع الأكنة، الخلق في القلوب بالضلالة، أرسل للأنام رسلا وافرة بالمعجزات الظاهرات الوافرة، وخص من بينهم محمدا بأنه خاتمهم والمبتدى، وبعثه للثقلين أجمعين، وفضله على جميع العالمين، يليه إبراهيم ثم موسى، ونوح والروح الكريم عيسى، وهم أولو العزم فمرسل الأنام، فالأنبياء فالملائك الكرام، واختلفت في خضير أهل النقول، قيل ولي ونبي ورسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والمنع في الجميع رأي المعظم، معجزة الرسول أمر خارق، لعادة ما ادعى موافق، ولم يكن عرض والإيمان تصديق قلب أي الاطمئنان، وإنما بالنطق ممن قد قدر بكلمة الشهادتين يعتبر، والنطق شرط فيه عند الخلف، ومنه شطر عند جل السلف، وجاز أن يقول إني مؤمن إن شاء ربي خشية أن يفتن، بل هو أولى عند جل السلف، وأنكر القول بهذا الحنفي، والمرتضى عن عظماء الشام قبوله للزيد والنقصان، وعمل الجوارح الإسلام، وشرطه الإيمان والتمام بعد حصول ذين بالإحسان، أن تعبد الله على العيان، والفسق لا يزيل الإيمان، ولا يخلد الفاسق فيها للملا، أول شافع ومن يشفع نبينا وهو المقام الأرفع، ولا يموت المرء إلا بالأجل، والنفس بعد الموت تبقى للملل، وفي فناها قبل بعث حصل تردد، وصحح السبكي لا، وشهروا بقاء عجب الذنب، والمزني يبلى وأول تصبي، والروح عنها أمسك النبي مع سؤاله، فلا تخض فيها ودع، حق كرامات للأولياء، قال القشيري بلا انتهاء، لولد بدون والد وما أشبهه قيل وهذا المعتمى، ولا نرى تكفير أهل القبلة، ولا الخروج أي على الأئمة، من الفروض النصب للإمام، ولو لمخضول على الأنام، حق عذاب القبر كالسؤال، لمن عدا الشهيد والأطفال، والحشر مع معادن الجسمان، والحوض والصراط والميزان، والنار والجنة مخلوقان، اليوم والأشراط ذات الشان، طلوع شمسها ومعها القمر، من مغرب بعد ثلاث تنظر، ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى، وفي رملة لد يقتل، الخسف والدابة والدخان، وبعد هذا يرفع القرآن، وأفضل الأمة صديق يلي، فعمر فالأموي فعلي، فسائر العشرة فالبدرية، فأحد فالبيعة الزكية، وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، وفيهما ثالثها الوقف، وفي عائشة وابنته الخلف وقفي، والمرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم العذراء، وما به عائشة قد رميت فإنها بغير شك برنئت. ثم الذي بين الصحابة شجر نمسك عنه ونرى الكل أتجر، والشافعي ومالك والحنظلي، إسحاق والنعمان وابن حنبلي، وابن عيينة مع الثوري، وابن جرير مع الأوزاعي، والظاهر وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمة، والأشعري الحجة المعظم، إمامنا في السنة المقدم، وإنما كان الجنيد يلزم وصحبه فهو طريق قيم. خاتمة. أول واجب على المكلف معرفة الله، وقيل الفكر في دليله، وقيل أول النظر، وقيل قصده إليه المعتبر، ومن تكون نفسه أبية يجنح للمراتب العلية، ومن يكون عارفا بربه مصورا لبعده وقربه، رجا وخاف فأصاف فارتكب، مأموره وما نهى عنه اجتنب، أحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه إن دعاه أجابه أو استعاذه كفاه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، وفوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترضيك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نارا لضا، وزن بشرع كل أمر خاطر، فإن يكن يؤمر به فبادري، فإن تخف وقوعه على صفة منهية فما عليك من سفه، فحاجة استغفارنا إليه لا يجيب تركه بل الذكر على، من ثم قال السهر وارض اعمل وإن خشيت عجبا ثم داوه وزن، إن يكن مما نهي عنه احذري، فإن تمل لفعله فاستغفري، والهم والحديث مقران ما لم يك يعمل أو به تكلما، إن لم تطع بتركها الأمارة فجاهدنها وشن الغارة، فإن فعلت تب فإن لم تقلعي للذة أو كسل موسع، فلتتذكر هادم اللذات وفجأة الممات والفوات، أو لقنوط فاخش مقت ربك واذكر عظيم عفوه يسهل بك، واعرض على نفسك توبة تؤم، وما حوت من حسن وهي الندم، وشرطها الإقلاع والعزم السني ألا يعود والدراك الممكن، وصحة التوبة قال الأكثر ولو يكون بعد نقض يكثر، عن أي ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا، وإن شككت قف فترك طاعتي أولى من الوقوع في مفسدتي، من ثم قال بعضهم من شك هل ثلاث لو ينقض عنهما غسل، نعم على الصوفي ترك اللعب وشأنه الإيثار لا في القرب، والاعتزال في زمان الفتن من بعد علم واجب والسنن، والصبر واليقين ثم الشكر، والصمت إلا ذاكرا والفكر، وتركه السؤال والتوكل، والكسب خلف أي ذين أفضل، ثالثها التفصيل والصواب، ما خالف التوكل اكتساب، ولا ادخار قوت عام والكفاف أفضل من فقر ومال للعفاف، والخلف في أخذ وترك نقلا، ورجحوا أخذ الملا دون الخلا، وليس من زهادة تغرب، وترك محتاج له ترهب، والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق وافلة، والمرء محتاج إلى أن يعرف فرق أمور في افتراقها قفا، كالفرق بين العجز والتوكل، والحب لله ومعه المنجلي، والنصح والتأنيب والفراسة، والظن والدعوة والرياسة، وقوة في أمر دين والعلو، والاجتهاد في اتباع والغلو، والذل والعفو وتيه وشرف، والحقد والوجد وجود وسرف، والكبر والهيبة والمهانة، تواضع والكبر والصيانة، والاحتراز مع سوء الظن، وهكذا الرجاء والتمني، ورقة وجزع والقسوة، والصبر مع هدية والرشوة، وذكره للحال والشكاية، وبله في القلب والسلامة، وثقة وغرة والشكر، بذكر ما يمنحه والفخر، وكل أمر واقع بإذنه، سبحانه خالق كسب عبده، قدر فيه قدرة للكسب لا إبداعه تصلح، فالله على خالق لا مكتسب ما يصنع، وعبده مكتسب لا مبدع، وتم ما نظمته ميسرا، سهلا بديعا موجزا محررا، في عام 77 التي بعد 800 للهجرة، أرجوزة فريدة في أهلها، إذ لم يكن في فنها كمثلها، حوت من الأصلين والتصوف ما لا مزيد عنه في الجمع وفي، والحشم والتطويل والتكرير، في 1000 بيت عدها يقينا، وأربع مئين مع 50، بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منها أصلا، ولو يروم أحد منشيها أتى بها أكثر من ضعفيها، فأحمد الله على ما سهلا حمدا ينيل من مزاياه العلا، مصليا على نبي عمتي مكارم الخلق به وتمتي. تم قراءة النظم، والحمد لله رب العالمين.